أختنا تقول امرأة لديها طفل صغير وفي أثناء الليل انقلبت عليه فتوفي فماذا عليها؟ وقالت وتوقلت أن سبب وفاته انقلابها عليه ولا شك لها في ذلك فعليها الكفارة وإن كانت لا تدري أقتلته هي أم أن الطفل مات حتى أنت دون سببها فلا شيء عليه. إذا كان عندها اطمئنان بأنها سبب موته فعليها الكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا كانت امرأة تحيض فلا يبطل صيامها بحيضها وإنما إذا حاضت تقضي تلك الأيام بعد طهرها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.